السلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وموالاه. نبدأ إن شاء الله القراءة في صحيح البخاري. ترجم الإمام البخاري رحمه الله فقال: باب رفع البصر إلى السماء بالصلاة. فكأنه يقول: ما حكمه؟ ثم ذكر الحديث الذي فيه النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة، وقال: لينتهين أقوام عن رفع أبصارهم إلى السماء أو لتخطفن. وهذا وعيد شديد يدل على منع النظر أو منع رفع البصر إلى السماء في حال الصلاة، وأنه ينافي الخشوع وينافي الإقبال على الله وجمع القلب عليه، لأن الإنسان إذا نظر إلى السماء لم يكن هذا من تأدب مع الله، بل هو مناف للأدب. لو رفع الإنسان بصره إلى أبيه لكان ذلك منافيا للأدب، فكيف بالله سبحانه وتعالى؟ فهو في إذا كان يناجي الله فإنه لا يناجيه وهو رافع للبصر إلى السماء، بل يكون خافض البصر ويكون ينظر إلى موضع سجوده إذا كان منفردا أو إماما، وإذا كان مأمونا النظر إلى ميم حتى يقتدي به. أما يرفع صوت يعني بصره إلى السماء فهذا مخالف. وهل يقتضي بطلان الصلاة؟ لا يقتضي بطلان الصلاة. فإن قال قائل: أليس النهي يقتضي الفساد؟ نقول: ليس كل نهي يقتضي الفساد. يقول شيخنا الشيخ محمد رحمه الله في القواعد الفقهية قال: وكل نهي عاد للذوات أو غيره فمفسدا سيأتي، أو شرطه فمفسدا سيأتي، وإن يعد لخارج كالعمة فلن يضير فمن العلة. يعني النهي إذا عاد إلى ذات المنهي عنه اقتضى الفساد، أو إذا عاد النهي إلى شرط المنهي عنه اقتضى الفساد، وإذا عاد إلى أمر خارج عن الذات والشرط لم يقتضي الفساد، بل يأثم الفاعل وتصح العباد. وتفصيل هذه الجملة هو من القواعد الفقهية، لكن أشرنا إليه إشارة حتى يفهم. الحاصل أنه ليس كل نهي يقتضي الفساد، بل من النهي ما يقتضي الفساد ومن النهي ما لا يقتضي الفساد. نأخذ بعض الأمثلة سريعة. إنسان صلى بلا وضوء فهذا يقتضي الفساد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بغير طهور. هذا نفي بمعنى النهي، يعني لا تصلوا بغير طهور، هذا نهي يقتضي الفساد. كذلك من النهي الذي لا يقتضي الفساد النهي عن رفع البصر إلى السماء في حال الصلاة. كذلك من النهي الذي يقتضي الفساد النهي عن صيام يوم العيد يقتضي الفساد، فمن صام يوم العيد فصيامه فاسد. وفي المعاملة أيضا، مثلا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع بعد الأذان الثاني، هذا يقتضي الفساد لعود النهي إلى ذات المنهية. وإذا باع وغش في بيعه فالبيع صحيح، لكن يأسف لأن الغش حرام، لكن لا لحق الله بل لحق المخلوق، لأنك إذا غششته ودلست عليه العيوب فقد خدعته وألحقت به الضرر، صح ولا لا؟ فإذا رضي من عليه الضرر قال لك بغشان لكن ما عليك، يصح البيع ولا يتضرر. وهكذا طالب العلم يأخذ قواعد ليفهم بها أحكام المسائل. باب الاتفاق من صلاته، حدثنا مسدد قال باب ايش؟ باب الاتفاق في الصلاة. حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا أشعث بن سليم عن أبيه عن مسروق عن عائشة قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الاتفاق في الصلاة فقال الوقت لازم يختلف الشيطان من صلاة العبد. حدثنا خديجة قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى في خميصة لها أعلام فقال شغلتني أعلام هذه اذهبوا بها إلى أبي جهل وأتوني بجانية. نعم. باب الالتفات في الصلاة، يعني ما حكمه؟ الالتفات في الصلاة مكروه، وهو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد لينقصها وليذهب بأجرها. وكثير من الناس الآن يتلفتون في الصلاة، حتى إن الناس لا يختلفون هل هو في صلاة أو ليس في صلاة، يقول له صلي، لا هو في صلاة، وذاك يقول له لا ما قاعد صلي، وأصلا دار يصلي لكن ما بدأ لسه، وذاك يقول له كبر أنا شفت. لماذا اختلفوا فيه؟ لأنه يعني يلتفت كثيرا في صلاة، فهذا الالتفات يعني اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. واختلس الشيء إذا أخذه خفي، والالتفات في الصلاة منهي عنه بلا شك، ويكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم جعله من اختلاس الشيطان للصلاة العبد، ولا شك أنه ينقصه لكن لا يفسده حتى لو كان كثيرا، إلا إذا أقبل بكليته عكس القبلة واستدار بهيئته إلى غير القبلة فحينئذ تبطل صلاته لأنه أخل فيها بشرط الاستقبال. أما الحريك بتاع الراس لا يبطل. وتجد بعض الناس يعني يظن به خيرا وفهما وعقلا، تجد يلتفت إلى أن ينظر الصف الذي هو فيه أو الذي أمامه على جهة اليمين وجهة اليسار، يعني ممكن يحدثك من على يمين الصف في آخر الزاوية ومن على يسار الصف إلى آخر الزاوية. كنت متوقع فلان ده بيحضر الليلة، فأحد ما يدخل زول يقول أين يكون هو؟ فهذا لا ينبغي. وبعض الناس يعبث بلحيته، وبعض الناس يعبث بثوبه، وبعضهم يعبث بقلمه، وبعضهم يعبث. لكن لا يقتضي الفساد. يعني الباب هذا الباب والباب الذي قبله ذكرهما البخاري ليبين ما ينافي كمال الصلاة الواجب، ما ينافي كمال الصلاة، ما ينافي كمال يعني الصلاة الواجب، ما ينافي كمال الواجب، لأن عندنا كمال مستحب وكمال واجب. نعم. باب هل يلتفت لأمر ينزل به أو يرى شيئا أو تلقاه في القبلة؟ فقال سهل: التفت أبو بكر رضي الله عنه فرأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا ليث عن نافع عن ابن عمر أنه قال: رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم مضاءة في قبلة نفسه وهو يصلي بين يدي الناس، فحكها ثم قال حين انصرف: ان احدكم اذا كان في الصلاه فان الله قبل وجهه فلا يتاخرن احد قبل وجهه في الصلاه. رواه مسلم بن عقبه وابن ابي رواه عن نافع. حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثنا ليث بن شعب عن عقيل عن ابن شهاب قال: اخبرني انس بن مالك قال: بينما المسلمون في صلاه الفجر لم يأتيهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب ستر حجرة عائشة، فنظر إليهم وهم صفوف فتبسم يضحك، ونكب أبو بكر رضي الله عنه على عقبيه ليصل له صفا، فظن أنه يريد الخروج، وهم المسلمون أن يبتسموا بصلاتهم، فأشار إليهم: أتموا صلاتكم. فأشرب سترا وتوفي من آخر ذلك اليوم. هذا كان آخر عهد الصحابة بنبيهم عليه الصلاة والسلام، أنه لما كشف الستر وهم يصلون ورآهم على هذه الحال أعجبه ذلك، وتبسم صلى الله عليه وسلم، وقال الراوي: وربما ضحك، وكادوا أن يفتتنوا لأنهم رأوه ولم يصلي بهم، وهذا في الحقيقة صعب عليهم. ما الذي منعه أن يصلي بهم وقد رفع الستر لينظر إليهم؟ فقال: أتموا صلاتكم. وكان هذه آخر لحظة ينظر إليهم فيها، ثم مات من يومه صلى الله عليه وسلم. فاختلف في هذه الصلاة على أقوال، لا يهمنا أي صلاة كانت، لكن كانت في يوم الاثنين الذي توفي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكلنا يعلم أن للموت نشاط، الإنسان قد يكون مريض مثقل، فإذا أتى إليه الموت وجد نشاطا قبيل الموت، فيظن الناس أنه صار بعافية لما يرون من نشاط المريض، فيكون هذا من نشاط الموت الذي يسبقه. وساق الإمام البخاري هذه القصة يبين جواز الالتفات للحاجة، جواز الالتفات اليسير للحاجة. والقاعدة المقررة في أصول الفقه أن المكروه يجوز للحاجة، فالشيء إذا كان مكروها فإنه تبيحه الحاجة، وأما إذا كان حراما فلا تبيحه إلا الضرورة. أبو بكر رضي الله عنه لما أحس في مرض النبي صلى الله عليه وسلم أنه قدم إليهم تأخر، ولم يكن أبو بكر قبالة وجه النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكن رسول الله قبالة أبي بكر حتى يراه، بل كان على زاوية. ولا شك أنه التفت التفاتا يسيرا فرآه، فلما رآه تأخر، فأخذ البخاري بفقهه العظيم جواز الالتفات في الصلاة للحاجة. عندك صبي ومشي عليك وترتع وقع، فعينت له كده عشان تشوف لعله وقع خفيفة وكذا، لا بأس، لا تكون مصبوب هكذا، في أمور ترخص فيها عند الحاجة، لا تجوز، لا ينبغي إتيانها إلا للحاجة. من ذلك حمل الصبي في الصلاة، كان يحمل أمامة بنت زينب يحمله، فإذا ركع وضعها، فإذا قام حمله، وهذا فعل، والأصل في الفعل في الصلاة أنه يكره، لا سيما إذا كان كثيرا، لكن أبيح للحاجة والمصلحة الراجعة. فالبخاري أتى بهذه الأحاديث ليبين من خلالها أن الالتفات الذي بين حكمه وأنه مكروه في الباب السابق أنه يرخص فيه عند الحاجة، لأن المكروه يستباح للحاجة. وهذا من حسن تصنيف الإمام البخاري لكتابه، يذكر الباب الذي يدل على المنع ويقرر الأصل وأن الالتفات في الصلاة مكروه، فرغ من هذا يأتي بباب آخر حتى لا يفهم هذا الباب خطأ، وأن من التفت على كل حال فقد أتى أمرا مكروها ممنوعا، فيقول باب كذا فيورد استثناء على الباب الأول. والأليق الآن للعالم أن يذكر الاستثناء أولا أو يذكر الحكم الأصلي أولا؟ يذكر حكم الأصل ثم يذكر إيش؟ انظر إلى صنيع الحافظ بن حجر العسقلاني لما ذكر حديث كسب الحجام خبيث، فظاهر هذا الحديث تحريم التكسب من الحجام، ثم لما خشي أن يوهم هذا أن قول النبي صلى الله عليه وسلم مهر الحجام خبيث أنه حرام، ذكر حديث ابن عباس بعده مباشرة، قال ابن عباس أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحجام أجرا ولو كان حراما لم يعطه. ففهم من الحديث الأول الذي ساقه أنه ليس قوله خبيث بمعنى حرام، بل المراد به أنه مكسب دنيء، وأنه خلاف الأول، وأنه لا ينبغي تعاطيه، وأن تركه أفضل، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى ولو كان حراما لم يعطى. واضح؟ أي. فالمكاسب منها ما هو مباح، منها ما هو مستحب وطيب لأنه يترتب عليه أمور مستحبة، ومنها شيء مباح مستوى الطرفين، ومنها مكسب مباح لكنه من المكاسب الدنيئة والمكاسب التي ليست شريفة. يعني واحد يتكسب بقص الأظافر مباح، لكن هل هو مكسب شريف؟ مكسب دنيء. والحجامة واحد أيضا كذلك يأتي محل يقضي الناس فيه حاجته فيأخذ مقابل هذا شيء من الفلوس. معليش لو واحد ها على كل حال هذه كلها من المكاسب. أي نعم وأول كانت صعبة لكن الآن صارت إيش تدخل فيها شركات وكذا. أقول لك شركات شغالة ما قلنا حرام أصلا حلال لكن ليس كل حلال الإنسان يتعاطى في حلال مع الحيطة نهاية آخر شيء في الحلال فما تكمل الحلال كل شيء آخر كل إنسان له ما يناسبه ولا لا يعني طيب كل إنسان له يعني ما تنكر على كل الناس واحد يشتغل بالحجامة ما عنده مكسب غيره هو من عامة الناس ليس كل واحد له مقاس. نعم باب وجود قراءة الإمام والمأمور في صلوات كلها باب وجود قراءة الإمام والمأمور في صلوات كلها في الحضر والسفر وما يجر فيها وما يقاتل. حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة قال شكا أهل الكوفة سعدا إلى عمر رضي الله عنه فعذره واستعمل عليهم عمارا فشكوا حتى ذكروا أنه لا يحسن يصلي فأرسل إليهم فقال يا أبا إسحاق إن هؤلاء يزعمون أنك لا تبصر تصلي. قال أبو إسحاق أما أنا والله فإني كنت أصلي صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما أحرم عنها أصلي صلاة العشاء فأركض في الأولين وأخف في الأخرين. قال ذاك الظن بك يا أبا إسحاق. فأرسل معه رجلا أو رجالا إلى الكوفة فسأل عنه أهل الكوفة ولم يدع مسجدا إلا سأل عنه ويثنون معروفا حتى دخل مسجدا لعبد البيت بني عبد فقام رجل منهم يقال له أسامة بن قتادة يبنى أبا سعد قال أما إن شكنا فإن سعدا كان لا يطير بالسرية ولا يقتل في السوية ولا يعدل في القضية. قال سعد أما والله لنزلن بثلاث اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعة فأطل عمره وأطل فقره وعرضته بالفتن وكان بعد إذا سئل يقول شيخ كبير مفتون أصابتني كعبة سعد. قال عبد الملك فأنا رأيته بعد قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر وإنه ليتعرض للجوال بكل يحمدهن. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن محمود بن الربيع عن عباد بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ كتاب أهل الكتاب. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى فسلم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فرجع وقال ارجع فصل فإنك لم تصل فرجع يصلي كما صلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال ارجع فصل فإنك لم تصل ثلاثا فقال والذي بعثك بالحق ما أرسل غيره فعلمني. فقال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم ارجع حتى تطمئن راجعا ثم ارجع حتى تعدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارجع حتى تطمئن جالسا وافعل ذلك في صلاتك كلها. حدثنا ابو النعمان حدثنا ابو عوانه عن عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمره قال قال سعد كنت اصلي بهم صلاه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم صلاتي العشي لا اخرم عنها اركض في الاولين واحذف في الاخرين. فقال عمر رضي الله عنه ذلك الفضل باب وجوب القراءة. باب وجوب القراءة على الإمام والمأموم في الصلوات كلها. كلام الإمام البخاري مذهبه في القراءة بالفاتحة أنها واجبة على الإمام والمأموم والمنفرد على حد سواء في الصلوات كلها، وله في هذا كتاب أو جزء صنفه يسمى بجزء القراءة خلف الإمام، ويرى وجوب الفاتحة على الإمام والمأموم والمنفرد في السرية والجهرية في الصلوات كلها. وهذا مذهب جماعة من العلماء من أهل الحديث كالإمام البيهقي والإمام الشوكاني من المتأخرين، وعليه طائفة من الفقهاء. وهذا المذهب مشى على الأدلة التي توجب قراءة الفاتحة وأخذها بإطلاق، وأنها تشمل حال الجهر والسر، وتشمل الإمام والمنفرد والمأموم. وهذا المذهب ضعيف، المذهب الآخر يرى أن الفاتحة ليست واجبة لا في الجهرية ولا في السرية ولا على الإمام ولا على المأموم ولا على المنفرد، بل قراءتها السنة، وهذا أضعف من الأول. واستدل هؤلاء بقوله جل وعلا: فاقرأوا ما تيسر من القرآن، فاقرأوا ما تيسر منه. وقالوا هذا، وحديث المسيء صلاته قال: ثم اقرأ معك ما تيسر من القرآن، ولم يعين علي الفاتحة. فإن قلتم الآية عامة فحديث المسيء صلاته خاص لمن جهل وجوب الأركان، وكان حق النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه ويقول له: اقرأ الفاتحة. لماذا عدل عن قوله اقرأ الفاتحة إلى قوله اقرأ ما معك منه، ما تيسر معك منه؟ وهذا قول أيضا ضعيف، بل هو أضعف من القول الأول. القول الأول له ما يشهد له، وإن كان فيه إهمال لأدلة المخالفين القائلين بالتفصيل. وأسعد الناس، أسعد الناس أو أسعد المذاهب باجتماع الأدلة وجمع بين الأدلة، والمذهب الذي يقول الفاتحة واجبة على الإمام وعلى المنفرد وعلى المأموم في الصلاة السرية وفي الأخريين من صلاة العشاء والأخيرة من المغرب. هذا المذهب هو الراجح، ووجوب القراءة فيما سوى ذلك جمعا بين الأدلة. وهذا المذهب اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام ابن القيم، وعليه الشيخ الألباني ومشايخ العصر، الشيخ عبد العزيز بن باز، الشيخ ابن عثيمين، والشنقيطي رحمه الله وغيره. وذكر البخاري قصة تحت هذه الترجمة، أن عمر رضي الله عنه شكى إليه أهل الكوفة سعدا، وسعد هو ابن أبي وقاص خال النبي صلى الله عليه وسلم، وأول من ضرب بسهم في سبيل الله. وما جمع النبي صلى الله عليه وسلم لأحد بين أبيه وأمه إلا لسعد. قال فداك أبي وأمي ارمي سعد. هذا يدل على فضله وأنه خال المؤمنين. وفضائله مشهورة ذكرها الحافظ في ترجمته في السير. الذي يهمنا أنهم شكوه إلى عمر رضي الله عنه، وكان عمر يحاسب عماله حسابا شديدا، وكان لا يأخذ في الله لومة لائم. حتى إن رجلا لما خطب عمر خطبته الشهيرة في خلافته، وكانت أول خطبة، أشفق الناس من الإمرة، فما أحب أحد أن يتولى ولاية في عهد أمير المؤمنين عمر. قال لا، عمر صعب، لا يصلح والي معه ولا معتمد ولا كذا ولا رئيس شرطة. قال فمشر أب إليها أحد ولا تطلع إليها أحد، لا سيما وقد خطب بكلام يدل على أنه سيأخذ الناس بالحزم. قال يا أيها الناس لا أجد أحدا منكم ظالما لأحد إلا وعثرت وجهه في التراب وجعلت رجلي على خده حتى آخذ له المظلمة من الذي ظلم، حتى آخذ له آخذ منه المظلمة للذي ظلم، ولا أجد أحدا مظلوما إلا وجعلته على كتفي حتى آخذ له المظلمة ممن ظلم. فقال كعب بن عجرة لله درك يا أمير المؤمنين، فالناس بين رجليك وكتفيك. والعرب ما كان تعرف مثل هذا الخطاب القوي، يعني العرب تعرف كلام كثير في الشجاعة والمبارزة وكذا، لكن عفر وجهك وأضع رجلي على خده ما تعرفه العرب قبل عمر. فزهل الناس وتمنى كل أحد أن لا يوليه عمر بشيء وأن لا يستخلفه على شيء. وأول تعيين تم في خلافة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان في خطبة الخلافة، لما بايعوه وخطب كان التعيين تم. وأول تعيين كان سببه الخشوع في الصلاة، رمق رجلا في آخر المسجد يصلي فقال رضي الله عنه أرضاه، قال جعلته على البحرين. قالوا فقال ما الذي أغرك منه؟ قال رأيته يخشع في الصلاة، فما كان ليصلح ما بينه وبين الله ويفسد ما بينه وبين الله. عشان كده العلماء قالوا ما في أحد من الولاة عين شخص بالخشوع في الصلاة، ما ولا شهادات ولا كذا ولا وضعية ولا ناس وراه ولا كذا، لا يخشع حتى هو متوقع يكون له هذا الأمر. لكن عدل عمر ونظره في الناس وخبرته بالرجال جعلت من هذا أميرا. والرجل كان من أنباط الشام، جاء قالوا عمر بايعوه، قال كذا نشوف الوضع كيف، بس من باب الحضور والمشاهدة، يعني زول جاي من الأحياء البعيدة وعادي، يعني ما هو فكر يكون حتى رئيس دائرة شرطة ولا رئيس دائرة كذا ولا يعني. لا، فشكوه. وسعد رضي الله عنه كان عنده حزم، كان حازم، فقالوا سعد ما يصلح، لا يسر بالسرية ولا يعدل في القضية ولا يقسم بالسوء، وكذبوا والله، كذبوا والله، فإنه كان يسير فيهم بسيرة العدل، لكن الإنسان إذا كان حاكم وحاجم فإن غالب الناس لا يرضونه، يقول لك ما مع أبوه وقع وكذا ولست وخصص إيش اسمه مخصفات وأشياء، كلهم يوقع على أنه يشيلوا، بس اللي يشيلوا الناس يوقع على أنه يشيلوا يتأكد أنه زول كله. ليش؟ لأن الناس لا يرضون الحزم. فشكوه إلى عمر، فعمر رضي الله عنه علم أن في الأمر شيئا، قال الوضع يختلف. قال هذا الظن بك يا بيت عرف. فالمقصود من الترجمة قراءة الفاتحة تجب، يقول الإمام البخاري على كل حال، والصواب أنها تجب في السرية دون الجهرية، وهذا اختيار الشيخ الألباني في تمام المنة وفي سائر كتبه عملا بالأدلة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جعل الإمام إنما جعل الإمام يتم به، فإذا كبر فكبروا، إذا قال ركع فركعوا، وإذا صلى جالسا فصلى جلوسا أجمعين، قال إذا قرأ فأنصت. وهذا يشمل الفاتح، فيكون في السرية يقرأ لعدم المعارض الراجح، وفي الجهرية ينصت لإمامه لوجود المعارض الراجح جمعا بين العدل. أما حديث المسيء صلاته فهو أصل من أصول الصلاة، وفيه كثير من الأحكام. أولا أن الخطأ لا يغر، فيه أن الخطأ لا يقر من كل أحد، بل يجب الإنكار عليه بحسب ما يقتضيه الحال، إن كان جاهل فالإنكار عليه يختلف، وإذا كان عالم فالإنكار عليه يختلف، لكن الخطأ ينكر ولا يقر أبدا، لكن بحسب حال الإنسان. يقول الشيخ ابن عثيمين فإذا كان جاهلا فإنه يترفق به كما ترفق النبي صلى الله عليه وسلم بالرجل. وفيه أن العلم لا يترتب أثره عليه إلا بعد بلوغه، يعني العلم لا يترتب عليه أثره إلا بعد بلوغه، يعني قبل أن يبلغه العلم لا يترتب عليه شيء. فهذا الرجل كان يصلي صلاة لا يطمئن فيها، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بإعادة الصلوات السابقة، لكن أمره بإعادة الصلاة الحاضرة لأنه بلغه العلم فيها، وأما ما قبل ذلك مما لم يبلغه العلم فإنه لم يؤاخذه به ولم يرتب عليه شيئا، لا إعادة ولا إثم ولا شيء. وأنشد الشيخ رحمه الله في القواعد يعني لهذه المسألة بيتا، فماذا قال في أو أنشد بيتين، البيت الأول ها ما هو؟ آية البيت الأول، والشرع لا يلزم قبل العلم، الشرع لا يلزم ولا تترتب أحكامه على فعل المكلف حتى يبلغه العلم. شفت يا أخوان هذه فائدة للحكم، وأن الجهل عذر، لأن أحكام الشرع لا تترتب إلا بعد العلم. قال والشرع، هذا الشيخ رحمه الله، والشرع لا يلزم قبل العلم. إيش الدليل؟ دليله فعل المسيء فافتهم، يشير الشيخ إلى هذا الحديث، الذي ذكره البخاري تحت هذه الترجمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له هذا الرجل: يا رسول الله، هذه صلاتي لا أحسن غيرها. طيب، صلاة الفاتح كم يصليها على هذا الوجه ولا لا؟ يصليها بغير اطمئنان، وصلاة لا اطمئنان فيها لا تصح. لكن لم يحكم النبي صلى الله عليه وسلم عليه ببطلان الصلوات التي صلاها حينما كان جاهلا، بل هذه الصلاة التي حضره فيها العلم وبلغه النبي صلى الله عليه وسلم أن الاطمئنان فيها واجب، قال: صلي قائمة حتى اطمئن قائمة، كبر ثم اقرأ ما كما تيسر من القرآن، ثم اركع حتى اطمئن راكعة، ثم ارفع حتى اطمئن قائمة، ثم اسجد حتى اطمئن ساجدة. فبين له وجوب الاطمئنان في الأركان، فأمره بإعادة هذه الصلاة الحاضرة التي بلغه العلم فيها، وأما الصلوات التي لم يبلغه العلم فيها فلم يأمره بالإعادة. وتأخير البيان في حق النبي صلى الله عليه وسلم غير جائز، فدل ذلك على أن الواجب عليه إعادة الصلاة الحاضرة. فيؤخذ من هذه القصة أن الشرع لا يلزم قبله. يترتب على هذه أيضا مثال آخر على هذه القاعدة: امرأة مات زوجها قبل شهرين، وما بلغها الخبر إلا بعد موته بشهرين. على القول بأن الشرع لا يلزم إلا بعد العلم، تعتد من البداية ولا تحسب المدة؟ يا جماعة، تطبيق للقاعدة بس. قلنا الشرع لا يلزم قبل العدة، الآن بلغها أنه مات، تستأنف العدة ولا لا؟ أنت مع الصوت ولا مع المسألة؟ ما واضح الصورة؟ امرأة مات زوجها قبل شهر، وجدت الخبر وسمعت بالخبر اليوم، الآن تحسب الشهرين أو لا تحسبهم؟ لا تحسبهم، كأنه مات اليوم إعمالا لهذه القاعدة. طيب، والمسألة فيها خلاف، لكن نحن ليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر، يعني ننظر بالأدلة والقواعد العامة. فالمقصود أن هذه القصة يستفاد منها أن الشرع لا يلزم قبل. طيب، يستفاد من هذه القصة وجوب الاطمئنان في الأركان، وجوب الاطمئنان في الأركان. يستفاد منها أيضا الرفق بالجاهل في التعليم، لأن الجاهل ليس كالعالم، فيترفق المسلم بالجاهل ويعلمه بطريقة الحكيم. وفيه خفاء بعض العلم على بعض الصحابة، لأن هذا صحابي وخفي عليه بعض العلم، ففيه خفاء بعض العلم على بعض الصحابة. وإن كان هذا الرجل ليس من أكابر الصحابة وعلامهم، إلا أنه خفي عليه وقد صحب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: هذه صلاة لا أحسن غيرها. وفيه أن من كان جاهلا بالحكم فعليه أن يسأل ولا يتكبر ولا يقول أنا على علم وهو على غير علم. قال: يا رسول الله، علمني ما علمك الله، هذه صلاة لا أحسن غيرها. نعم. وفيه التعليم، وفيه حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم للجاهل، لأنه ذكر له مسألة الوضوء، قال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، وهو لم ير منه إخلال بالوضوء، وقال ثم كبر، والخطأ لم يكن فيه، قال ثم استقبل القبلة ولم يكن في الاستقبال إشكال، ثم قال ثم كبر، فعلمه. فإذا وجدت إنسان أخطأ في شيء، انتبه يا أخوان، أخطأ في شيء فبين له الخطأ في هذا الشيء وما قد يجاور هذا الشيء من الأمور. انظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه الرجل فقال يا رسول الله إنا قوم نركب البحر ونحمل القليل معنا من الماء، فإن توضعنا به عطشنا أفنتوضأ بماء البحر؟ قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته، مع أنه ما سأله عن ميتة البحر، لكن خشي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كما أنه ابتلي بإيش؟ بماء البحر، وتوقف فيه لملوحته ونتانته، خشي أن يتوقف في ميتته من باب أولى وأحرى، فأعطاه الحكمين مرة واحدة. ترجم البخاري على هذا فقال باب من أجاب السائل بأكثر مما سأل تتميما للفائدة، باب من أجاب السائل بأكثر مما سأل تتميما للفائدة. فواحد سألك عن شيء وفي شيء مقارب له ترى أنه قد يخل به كما أخل بهذا، فبين له. ابن القيم عنده تعليق لطيف على هذا، يقول هذا الرجل أخطأ في الصلاة وهي من الغايات، فكونه يخطئ في الوسائل في الوضوء الذي هو من الوسائل أحرى وأولى. هو في الصلاة لخبط، هل يكون الوضوء صح؟ يكون لخبط، عشان كده قال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، وده عربي قف ما يحتاج إلى زيادة أكثر من ذلك. أسبغ ما يترك شيء إلا ويتعاهده بالماء، هذا لأنه معنى إيه؟ معنى الإسباغ، يقال درع سابق يعني كامل يغطي الجسم، ومنه قوله تعالى وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. قال أسبغ الوضوء، قال ثم استقبل القبلة، ما صلي كده حسب ما يتفق، ثم كبر، ثم بين له الاطمئنان في سائر الأمر. نعم. باب القراءة بالظهر. حدثنا عبد المعلم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن يحيى عن عبد الله بن ابي قتاده عن قبيله قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرا بركعتين كلين من صلاه الظهر بباكعة الكتاب وسورتين، يفوت الأولى ويفطر الثالثة، ويسمع الآية أحيانا، وكان يقرأ في العصر بباكعة الكتاب وسورتين، وكان يطول بالأولى وكان يطول بالركعة الأولى من صلاة الصبح، ويفطر بالركعة الثانية ويفطر بالثانية. حدثنا عمر بن عاص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعرج حدثني عمارة عن أبي معبد قال سألنا قطارا أكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بالظهر والعصر؟ قال نعم. قلنا بأي شيء كنتم تعرفون؟ قال بالقراءة باليد. نعم. أراد الإمام البخاري بهذه الترجمة أن يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر في الأولين منها في الفاتحة وسورة، يقرأ في الأولى بالفاتحة وسورة، وفي الركعة الثانية بالفاتحة وسورة، وأما في الأخيرتين فإنه كان يقرأ بالفاتحة فقط، وهذا ولله الحمد يعني لا يخفى عليه، إلا أنه كان من سنتي أن يطيل في الركعتين الأوليين ويحذف في الركعتين الأخريين، يحذف يعني يسلم، يعني لا يقيم، ويقيم في الأوليين، هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض الناس يجعل جميع الركعات في الظهر قريبا من السواء، يأخذ 5 دقائق في الأولى، 5 دقائق في الثانية، 5 دقائق في الثالثة، 5 دقائق في الرابعة. فهذه ليست الظهر التي كان الرسول يصليها. وبعض الناس إذا كانت صلاة سرية فإنه لا يطيل فيها أبدا، حتى القراء لا يطيلون فيها باعتبار أنها سرية، لكن إذا بقيت جهرية بطول سرية يقول لك ما قاعد يسمع حاجة، أفيد أن أمسكهم ساكت. كلام مو موضوع تمسكون ولا شيء، الموضوع السنة، سنة سنة السنة. فكان الرجل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى قباء فيقضي حاجته فيتوضأ ويدرك النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى الظهر، يعني كان الرسول يطيلها. لكن الآن كثير من السنن خفيت على الناس بسبب إعراض الناس عنها. أولا كثير من الأئمة في المساجد يعرفون هذا، لكن يخشون من القائمين على المسجد أنهم لا يرضون بها. يقول لك اللجنة أنا كلمتني قالت لي ما طولت. طيب ما هو حد التطويل؟ اتفقت على شيء في حد معين اتفقت عليه، هذا تطويل وهذا ليس بتطويل، راجع إلى مزاج إيش اللجنة، يقول لك لا طول يا أخ ما طول يا قرح ضاجر، لا يقول لك لا حد محمد قال طول، يعني محمد إذا قال طول طول كان 10 آيات ولا 7 آيات. العبرة بقوله، هذا كله خطأ، كله خطأ. فالمسألة موكولة إلى الإمام بحسب ما يراه مناسب من السنة وأفعال الصحابة، وليس لأحد أن يتحكم على الإمام، ده المفروض يحصل، لكن للأسف الشديد الناس على خلاف هذا. فكرة ماذا سأل يقول هل يجوز أخذ الحجر على الرقية؟ لا بأس، لكن لا يجعلها مهنة يتمعش منها. أحيانا لا بأس، لكن يفتح دكان ويجعل من نفسه طبيب ويقول هذا مسحور وهذا مجنون وهذا مربوط وهذا كذا، هذا ما أصلا. يقول الشيخ الألباني في تعليق له في مكالمة هاتفية من الهند، يقول لم يجري على هذا عمل الصحابة، والصحابة كانوا أكثرهم فقراء لا سيما أهل الصفة، وكانوا يلزمون النبي صلى الله عليه وسلم على شرع بطونه، فلم يرشدهم رسول الله إلى هذا الباب ولم يمتهنوا ذلك، وكانوا عبادا مشتاكا لو أقسم أحدهم على الله لأبره، مش مجلسين 3 بس قرية واحدة الرجل يتفك. ومع ذلك ما حفظ عنهم. هذا أبو هريرة يقول كنت أجزم النبي صلى الله عليه وسلم على شبع بطني، وكان ينتظرون إيش صدقات ويأمر لهم الرسول بشيء، وكانوا في صفة في المسجد، مكان صفة يجلسون فيها. قال الذهبي كانوا نحو من 70 رجلا وليس فيهم راقي. راقي يعني ممتهن. واحد كتب رسالة سماها دعاة لا رقاة. يعني هذا باب من أبواب الفتنة إما بالمال أو بالنساء، وأكثر من يأتي إلى الرقاة النساء، فهو باب فتنة، وتصرع النساء أمامك ويتكشفن. أذكر الشيخ عبد العزيز بن باز جاء إليه رجل فقال له امرأتي مريضة ومسحورة من جمال. فالشيخ، وكان الكلام ده في المخيم 1416، قال اقرأ عليها اقرأ عليها. قال الشيخ ماذا اقرأ؟ قال اقرأ المعوذات والإخلاص وخواتيم سورة البقرة، اقرأ عليها اقرأ. قال يا شيخ اجيت في الرياض، تقرأ عليها ان شاء الله تشفى اذا كان قرأت عليها. قال لا، العبرة بالقرآن لا بالقارئ، اقرأ عليه. مع ان الشيخ ايش ما يرى الشيء، ومع ذلك كره ان يقرأ على امرأة هذا الرجل وهو لا يرى منها شيء، لو تكشفت لا يرى منها شيء، ومع ذلك ارشده. قال يا شيخ تقرأ عليه. قال لا ما اقرأ على النساء، اقرأ عليه اقرأ عليه. فيشفيها الله ان شاء الله، اللهم اشفي الله. دعا له وطيب خاطره ومشي، ما ادري ثاني ماذا فعل الرجل. لكن العلماء هكذا، اما تقابل النسوان وليل ونهار وتفتف وكذا مشكله. يقول رجل قطف زوجته ثم جاء بعض الناس يرجع له طريقته، فقال لهم لي علي تظهر امي بعد الطلاق هل يقع الطلاق؟ لا يدعي. رجل قطف زوجته ثم جاء بعض الناس يرجع له طريقته وقال لهم لي علي تظهر امي بعد الطلاق هل يقع الطلاق؟ الطلق رجعية، فماذا يفعل؟ طلق امرأته وقبل أن تنتهي العدة أشار إليه بالمراجعة. فلما جاءوا شو كلموه في المراجعة قال هي على ظهر هي علي كظهره، وهذا ظهار وحرام، وقد أتى أمرا عظيما. فالواجب عليه أولا أن يراجع فيرد المرأة إلى عصمته، ثم بعد ذلك لا يمسها حتى يكفر كفارة الظهار. نعم. يقول سؤال من أيهما يقدم الحج أم الزواج؟ لأن بعض الناس يقول أن الحج هو من حق النساء والزواج منها، فأيهما أولى أو أصح حق الزواج؟ والله هذا يختلف اختلاف الناس. يختلف اختلاف. إذا كان إنسان يعني هادي وسكنت شهوته وهو في طيب عيش وهدوء وراحة بال ولا يفكر في أمر النساء، والحج كل سنة يزيد 10 مليون، فالأولى أن يبادر بالحج. وأما إذا ثارت عليه الشهوة ويخشى على نفسه من الوقوع في ما لا تحمد عقباه فيبدأ بالنكاح، ويؤتيه الله عز وجل فضلا وخيرا وبركة يحج بعد ذلك بحسب حال الناس. عشان كده يا اخوان الأسئلة الأمور النسبية ليس فيها جواب محدد أفضل كذا ولا كذا. يعني واحد يقول لك أفضل لي الزواج ولا العلم الشرعي، ونحن ما ندري عنه هل هو في العلم الشرعي يستفيد وهل هو له فهم وإدراك. يقول الشيخ ابن عثيمين إذا أتانا رجل يعني قوي في قلبه وبدنه وفهمه سقيم فننصحه بالجهاد. ليش؟ لأنه هذا في الجهاد أمضى منه في العلم، ورجل ضعيف البنية ها ولا يقوى على الطعام وفيه قريحة وذكاء وفطنة نأمره بطلب العلم. ويأتينا الرجل يحب المساكين والفقراء والأرامل، هذا يعمل في مشروع خير. وهكذا كل واحد له إيه؟ هاي حسب ما يناسبه هو، لكن شيء كلي ثابت لا. لكن لو قال لك أنا أصلي ولا ما أصلي، ما في اختلاف، كل صلي طبعا، لأن هذا يطوي فيه الناس. قال لك يا احنا اذكر الله، اذكر الله، ما تقول له لا دقيقة نشوف وضعك كيف، لا اذكر الله ها وهكذا. لكن الأمور النسبية تختلف باختلاف الناس وأحوال الناس، هذه لا يعطى فيها جواب فصل. نعم. يقول الله لك بسيكم الركب الشرعية وعلى قدر عن 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. يعني إنسان يرقى يعني؟ يرقى نعم. في 70,000 ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم. أما إضافة لا يرقون هذه ضعيف، من أتى بلا يرقون حذف لا يسترقون، والمحفوظ على النبي صلى الله عليه وسلم لا يسترقون. أما زيادة لا يرقون لا أصل لها في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وعليه الإنسان إذا أراد أن يكون من هؤلاء لا يسأل الرقية ولا يسأل الكيف ولا شيء من ذلك. نعم. يقول مبتلا عذاب الله بالالتفات وكثرة الحركة والصلاة، فكيف أتخلص من هذا الالتفات حتى أخشع بصلاتي؟ استحضر عظمة الله، إذا وقفت بين يدي الله فإنك تذكر أنك إذا وقفت بين يدي الله فأنك تناجي الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فليعلم من يناجي، إذا وقف بين يدي الله يناديه، إذا علم من يناجي حصل له خوف وأصابته رعدة وجعل قلبه خاشع وصار قلبه خاشعا لله بعظمة برؤية عظمة الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان عمر إذا كبر لا يذكر شيئا من أمر الدنيا. جبت تلاقي لكن الله ما بيتذكر، ولا يتذكر عبد الله بن عمر ولا يتذكر كذا ولا يتذكر كذا، لكن في أمور الآخرة يتذكر. قال ربما أجهز جيشا وأنا في الصلاة. قال الجيش هو لكن الدنيا وحيد. وقيل لابن سيرين هل ذكرت الدنيا في صلاتك يوما ما؟ قال والله لا أذكر. دنيا المواصلات يا ربي كيف؟ إذا طلعنا لقينا مواصلات ولا على المستوى ده. الله أكبر قالوا الله أكبر حقيقة مضمونا لفظا ومضمونا، الله أكبر من كل شيء. أما الله أكبر والدكان معك ما فيه، الله أكبر والشيخ، الله أكبر والمواصلات، الله أكبر كذا، والزوجة واللبن والخبز، الله أكبر لم تكن خالصة قلتها بلسانك ولم تقلها بقلبك. الله يعيننا وإياكم إن شاء الله على فعل الخيرات، ترك المنكرات والاستقامة على الحدود، وصلى الله وسلم على